إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. عباد الله، هذا شهر التوبة قد آب، شهر الزهد وكسر النفس، شهر صفاء الروح، شهر قراءة القرآن وقيام الليل والإكثار من الخير، فبادر يا عبد الله بشغل أيامك وأنفاسك بطاعة الله، لأن من لم يشغل الفراغ بما يعنيه شغله الفراغ بما لا يعنيه. اسلام de Allah, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc nous apprend dans le Coran ce dont nous comprenons l'incitation donc à faire des prières de nuit, des prières surgatoires, de se prosterner pour Dieu et de craindre l'au-delà et d'espérer la miséricorde de Allah. 10 sont équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Certes, réfléchissent ceux qui sont doués de raison. Donc, pour se préparer, semer dans cette vie pour l'au-delà. L'intelligent, il sème dans cette vie pour l'au-delà. Donc, esclave de Allah, ceci est le mois du repentir, le mois de l'ascétisme et du fait de vaincre le mauvais penchant de l'âme, de contraindre les mauvais penchants de l'âme. Le mois de la récitation du Coran et des prières surrogatoires de nuit et de l'augmentation en bien. Donc, esclave de Allah, hâte-toi à occuper ton temps et tes jours par l'obéissance à Allah. Car celui qui n'occupe pas son temps libre par ce qui est utile, il ne sera pas préoccupé par ce qui est inutile. فعند الفجر استفتح بذكر الله وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الدعاء عظيم للحفظ. قلها 3 مرات صباحا ومساء، فقد ورد عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من قالها 3 لم يضره شيء. ثم ردد يا أخي في الله أوراد التحصين التي وردت. أوراد التحصين هي أوراد التي تقام بالحفظ مثل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ردت الأوراد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحفظ بمشيئة الله من أذى الإنس والجن. Donc ainsi, au moment de l'aube, commence à dire et à évoquer Dieu. Dit Bismillah alladhi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Dis-la trois fois, matin et soir. Il a été rapporté de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que c'est lui qui l'a dit trois fois, rien ne lui nuit par la volonté d'Allah. Rien ne lui nuit par la volonté de Allah. Et fait les autres invocations aussi rapportées du prophète. Et par la volonté de Allah, tu seras préservé de la naissance des humains et des djinns. Mabadil ila salati subhi fi jama'ah. فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة كأنما صلى الليل كله رواه مسلم. Ensuite, hâte-toi à faire la prière du subh en assemblée. Donc avec les conditions. Il va nous saluer ma chourou, c'est-à-dire le qibla, il va dérouler le waqt, donc se diriger vers la qibla, donc près du temps, etc. Donc, ainsi, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui fait la prière de l'Isha en assemblée, c'est comme s'il a fait des prières surrogatoires une moitié de la nuit. Et celui qui fait Sobh en assemblée, c'est comme s'il a fait toute la nuit une prière surrogatoire, apportée par un musulman. وكن مع الذين يشاركون في حلقة القرآن الصباحية فرمضان شهر القرآن تعلم القراءة الصحيحة مهم لا ينطق نطق غلط تعلم القراءة الصحيحة كما قال تعالى يتلونه حق تلاوته واحضر مجالس علم الدين الضروري من أهل العلم الثقات ففي سنن ابن ماجه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة أي من النوافل فلا تفوت على نفسك هذا الخير العظيم ولا سيما في هذا الشهر العظيم ولا سيما في هذا الشهر الفضيل. Et assiste aux assemblées de Coran pour apprendre à réciter correctement, parce qu'il faut réciter correctement. C'est le mois du Coran, mais il faut bien savoir réciter. Et assiste aux assemblées de sciences concernant surtout le minimum indispensable de la religion auprès des gens dignes de confiance. Comme on l'a dit ici, il y a des cours tous les jours pour la majesté de l'Alb, pour la Yom, pour ceux qui sont dans le Ramadan. N'est-ce pas que nous avons besoin d'un dîme à la tariqa et à la sunna ou jama'a. Donc ici, comme on l'a dit, il y a des cours régulièrement tous les jours, des gens dignes de confiance qui enseignent selon la voie de la sunna. Donc il a été rapporté d'après Ibn Majah, dans Sunan Ibn Majah, d'après Abu Dharr, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui a dit à Abu Dharr, donc ce qui signifie, il lui a dit oh Abu Dharr, si tu vas et tu apprends une ayah du Coran, tu auras plus de récompenses que si tu pries 100 rak'ah de prière surrogatoire. Et si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, tu seras plus récompensé que si tu pries 1000 rak'ah de prière surrogatoire. Donc ne rate pas ce grand bien, donc surtout en ce mois béni, en ce mois imminent. ثم بعد ذلك إذا ذهبت إلى العمل الدنيوي فلا تغفل أن يكون عملك هذا بنية صالحة ليكون لك ثواب فيه. إذا ذهبت شغل دنيوي حلال ليس فيه حرام ولك على حرام تنوي لله تعالى أنك تجلب يعني النفقة الواجبة لتنفق على أهلك لله تعالى وأن تساعد المسلمين ليس مجرد عادة تذهب وإلا ليس لك ثواب، إنما حتى الذهاب للشغل يعني بنية حسنة. ولا يقال مجرد أن الشغل عبادة، لا يقال هذا الكلام، لكن إن ذهبت إلى شغل حلال بنية حسنة لله تعالى عندك ثواب، وإلا ليس لك ثواب، ذهبت واشتغلت ساعات وليس لك أجر. أما إن ذهبت بنية حسنة أن تستعمل هذا المال في طاعة الله عندك ثواب. واتق الله في عملك فلا تكذب ولا تغش، وتمثل بقول خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شق قتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، رواه مالك في الموطأ. Donc après, quand tu vas, si tu vas à un travail mondain, en fait, d'acquisition, illicite, il n'y a pas de péché, tu n'es pas au péché, et si tu vas avoir la récompense, si tu vas à un travail mondain, c'est que tu mets l'intention que tu acquiers l'argent pour l'utiliser dans l'obéissance à Dieu. Sinon, si tu vas comme ça par habitude, tu n'as pas de récompense. Si tu vas donc au travail mondain avec l'intention d'acquérir l'argent pour l'utiliser dans les voies que Dieu a créées, tu as une récompense. Et une preuve de piété, ne ment pas dans ton travail et ne trompe pas les gens, bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce que signifie le jeûne est une préservation. Si l'un de vous est jeune, donc qu'il ne fasse pas de péché et qu'il ne fasse pas de rapport conjugal. Et si quelqu'un le combat et ou l'insulte, il dit certes je jeûne. هذه الأخلاق التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزم بالأخلاق الحسنة، ففي رمضان أبواب الجنان تفتح وأبواب النار تغلق والشياطين تصفد، أي كبار الشياطين، فإياك وسباب المسلمين وشتمهم ولعنهم بحجة أنك صائم. واتق الله يا عبد الله، فبطاعة الله تحلو الأوقات، ويهون الله عليك ألم الجوع والعطش وتقضي الساعات ويؤذن لصلاة العصر، فاحرص على أن تأخذ معك أحدا إلى مجلس الخير كي يزيد ثوابك، الدال على الخير كفاعله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويعظم أجرك اذهب أنت وجارك أنت وصاحبك أنت وولدك إلى صلاة العصر في المسجد، ثم متع قلبك وذنيك بسماع درس من أفواه من تلقى علم الدين من أناس ثقات حتى تعرف كيف تطيع الله ولتأخذ من دار الفناء لتعمر دار البقاء. Donc si cela sont les comportements que le prophète nous a ordonné عليه الصلاة والسلام. Donc fait preuve d'attachement à ces comportements de bien. Ainsi, bon, durant Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer sont fermées et les grands diables sont enfermés. Donc, gare à toi d'insulter les musulmans et de les maudire sous prétexte que tu jeûnes et fais preuve de piété à l'égard de Allah, certes par l'obéissance à Allah. Donc, le temps passe et plus facilement, plus aisément, et Allah te facilite la douleur de la faim et de la soif, et les heures passent plus aisément. Et il y aura l'adhan pour la prière de l'asr. Donc, attache-toi à emmener avec toi quelqu'un qui profite des cours. Comme ça, tu auras plus de récompenses. Vois avec ton voisin, quelqu'un que tu connais, avec ton fils, à la prière de l'Asr dans la mosquée, où bien sûr il prie correctement. Et rester écouter le cours de sciences de la religion après la prière, donc de quelqu'un qui est digne de confiance, qui a appris par transmission, pour savoir comment obéir à Dieu et pour prendre de cette vie éphémère pour remplir ton au-delà. ثم بعد الدرس اذهب الى بيتك وعلم اهلك ما تعلمت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية كما رواه البخاري. Ensuite, après le cours, va à la maison et enseigne ce que tu as appris à ta famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bandi wa anni wa la ayah, transmettez de moi ne serait-ce qu'une ayah. Comme cela rapporté par Bukhari. On ihtaj ahlu baytika ila musa'adati fabadir li dhalik wa kun awnan lahum wa laqihim bil bishri wal khitab al jameel wa khaffif 'anhum bil kalam al jameel al ta'ab al mudni. وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خيركم لأهله أي لزوجته ولا خيركم لأهله. يعني مطلوب يساعد يعني يخفف عنهم ويحثهم على تعلم علم الدين وليس فقط في ولا لا يشتغلون بتحضير الأكل. Donc si tu rentres à la maison, bien sûr tu leur enseignes ce que tu as appris, tu les aides dans les tâches. Et tu les incites à apprendre, comme ça ils ne passent pas tout le temps à préparer à manger, mais ils pratiquent la religion. Et donc, avec le sourire, la bonne parole, tu les aides. Et le prophète, rappelle-toi ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce qui signifie, parmi les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui ont le meilleur comportement envers leurs épouses. Et moi j'ai le meilleur comportement envers mes épouses. Donc c'est le hadith du prophète. وما أحلى أن ترسل من طعامك وشرابك لجارك الفقير لمحتاج تعرفه تكرمه لوجه الله تفطر صائم لا يجد ما يفطر عليه وتغنم الأجر الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه الترمذي أي له ما يشبه أجره لا تمام أجره من كل الوجوه لأن الذي صام رمضان صام الفرض والذي أطعمه عمل نفلا والنفل لا يساوي الفرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني عندما يقول رسول الله الفطر الصائم كان له مثل أجري معناه ثواب عظيم لأنه صيام فرض وإفطار إطعام الصائم سنة والفرض أعلى من السنة. الفرض لا يساوي السنة لأن الفرض أعلى فليس معناه نفس الأجر تماما إنما أجر لهم ثواب يشبه هذا معنى الحديث. Et qu'il est bien d'envoyer à ton voisin une partie de ta nourriture à ton voisin pauvre, donc il n'a pas de quoi manger. Il a jeûné, il n'a pas suffisamment pour manger, et tu lui donnes à manger, il t'aura la grande récompense que le prophète a promis dans le hadith très connu. Et celui qui donne à manger en jeûneur, il aura une récompense semblable à sa récompense, sans qu'il soit diminué de sa récompense, quoi que ce soit. Donc le hadith, la hadith, ça veut dire qu'il y a une récompense semblable. Ce n'est pas exactement la même récompense, parce que jeûner, à Ramadan, c'est une obligation. Donner à manger aux gens, c'est recommander. Donner à manger, donc au jeûneur. Donc l'obligation dans l'islam est toujours supérieure au recommandé, ce qui est surrogatoire. Donc tu ne peux pas avoir la même récompense qu'exactement. Parce que toujours, ce qui est obligatoire est supérieur. Et jeûner à Ramadan est obligatoire, et donner à manger au jeûneur, c'est recommandé. Donc le hadith veut dire c'est une récompense qui ressemble. Ce n'est pas exactement, bien sûr, tout à fait pareil de tous les aspects. ثم بعد أن تتأكد أخي من دخول الوقت المراقبة غروب الشمس أو بسماع مؤذن ثقة يعتمد على المراقبة عدل بالفطر لحديث لا يزال الناس بخير ما عدل الفطر. يعني ليس مجرد تستمع الإذاعة لا يكفي هذا. لابد أن تعتمد إنسان ثقة يؤذن يعتمد الرؤية أو أنت رأيت غروب الشمس هنا تبادر. هذا معنى تبادر بعد التأكد من دخول الوقت. كما أن نذكر أنه فرض عليك تمتنع عن الأكل قبل دخول الفجر ليس مجرد إلاعة ونحن نوزع هذه الإمساكية فيها الاحتياط التام لأنه الفجر يدخل تحت تقريب ساعتين ونصف في جهة باريس وهذا معروف يعني وبيناه الإنسان. وأما الصلاة تبقى الصلاة وقتها إلى الشروق. لو صليت مع الخامسة أنت في وقت الصلاة، أما لو تأكل مع الخامسة يعني الثالثة تكون أكلت وقد دخل الفجر. كما يقول بعض الناس الذين لا يراقبون أصلا لا يراقبون مجرد يعتمدون الحساب. وهذا لا يكفي، رب قائم ليس له من قيام الا السهر، ورب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش. فلا بد الانسان يعتمد الاحتياط. فالامساكيه عندنا توزع مجال فيها الاحتياط التام. الانسان شهر عباده وليس مجرد شهر يعني يفكر في البطن والملذات. Donc après s'être assuré que le temps de Maghrib est rentré, qu'on a vu le coucher du soleil, ou que tu as entendu l'adhan de celui qui se base sur l'observation. Ce n'est pas juste entendre la radio, tu te hâtes. Donc là, quand tu es sûr que c'est rentré, ou tu as vu, ou tu étais basé sur quelqu'un qui a une voix, et là, c'est bien de se hâter de rompre le jeûne, comme l'a dit le prophète. Les gens, ils sont dans le bien tant qu'ils se hâtent à rompre. Et aussi, on rappelle qu'il faut s'abstenir avant l'aube et faire donc la précaution. Parce qu'en ce moment, ça rentre vers 2h30 le Fajr. Donc, ce n'est pas valable de manger vers 23h, comme ils font certains. La prière, c'est sûr, tu peux le faire même à 5h, parce que le Soum, il reste jusqu'au Chourou. Mais, ces gens-là qui disent aux gens de manger vers 3h, ils n'ont pas fait d'observation. Juste, ils passent sur le calcul. Donc là, nous, on a fait les Moussakir qui sont distribués gratuitement. Il y a la précaution suffisante pour s'arrêter. La personne, c'est un mois d'adoration, c'est pas juste penser au ventre et le plaisir. C'est un mois d'adoration, donc il faut, comme il a dit le prophète, il y en a, ils pensent faire le jeûne, ils viennent que la faim et la soif. Donc c'est pour ça qu'il faut donc faire attention. وقل اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. Donc c'est bien de dire ce dua là. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الظما وتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اذا والانسان يعني كما بينا لا ينسى النيه كل يوم كما قلنا ينوي الصيام في قلبه ليوم غد نويت صوم يوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنه ايمانا واحتسابا لله تعالى. Donc il n'oublie pas l'intention chaque jour, il met l'intention de jeûner le lendemain dans son cœur. Ce n'est pas une condition de dire par la langue. Il met l'intention de jeûner le lendemain pour l'obligation de Ramadan de cette année. Et là, il s'agit de faire une ta'at et hâta yanal ajwa khasadun kama qulna yimtani an al-akl qabla dukhul fajr hadha muhim li'anna hadha yaqum alayhi sihhat siyam. Donc surtout s'abstenir avant l'aube et rompre avant, s'assurer de le coucher du soleil. Comme on a dit, c'est vers 2h30 et rentre. Même si la personne fait la prière après, c'est valable. Mais si elle mange alors que le fajr est rentré, c'est pas valable. Il a akal wa dakhal al fajr la yasah. Amma as-salat tasah wa law muhim sallaha qabla shuruq ash-shams. Amma al-akl yamtami' qabla al-fajr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وأهل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه وخافوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.